Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme ikrimna bi nuril vehm. Ve akhricna min zulümatil vehm. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve atasamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anis sahabeti ecma'in. Hâzâ huve şerîtu s-sâbi'u aşar. Min tefsiril kitâbi t-tahâreti min muhtasaril allâmeti Halil ibn İshâk. El-Mâlikiyyi ve huve bi ikra. Ahmed Mevlud bin Muhandil Mustafa el-Yakubiyyi el-Musaviyyi Şinkîtî. ولا محرم لم يضطر ولا محرم لم يضطر. قال عن الرجل المحرم حرام عليه مسح للخف بل المحرم لا يلبس المحيط يكون العاد مضطر كي لابس به مرض نحو ذلك لكن يقد يمسح للجائز بالمسح للخف يسمى محرم بحجة وعمرة يعني أن المحرم بحج أو عمرة إذا لبس خفا فإنه لا يمسح عليه لكونه عاصيا بلبسه بل يقع حرام عليه لبسه وما يلبس المحيط هذا إذا لم يتطلع للبسه وما إن تطلع للبسه فله أن يمسح عليه وأن يستتر محل الفرض وأما المرأة فتمسح عليه مطلقا اتطلت أم لا بل هي ما حرام عليه تلبس المحيط وفي خف غصب تردد قال عن الخف المغصوب فيه تردد للمتأخرين تردد من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في جواز الخف على المسح على الخف المغصوب تردد المتأخرين بهم عدم نص المتقدمين كان جائز المسح عليه أو لا يجوز نعم الجواز للقرافي والمنع لابن عطاء الله فلو مسح عليه فصلاته صحيحة كما قاله غير واحد كمن توضأ بماء مغصوب الذابح بسكين مغصوبة وكلب صيد مغصوب وصلاة في دار مغصوبة وذوب مغصوب وحج بمال مغصوب فإنهم يأثمون وتصح أفعالهم أما إن وقع المسح على خف فوق الخف المغصوب مملوك للماسح فإنه يجوز من غير تردد ولا لابس لمجرد المسح قال عن حد لبس الخف لا إياك يمسح عليه بهما شقة غسل الرجلين ذاك لا يمسح عليه كذا من لبسه لحناء أو خوف براغيث لا للوام أو عقالب فلا يمسح عليه فإن مسح على الخف فيما ذكر عاد أبدا كما في الخدشي مفهوم الترف أنه يعود لبسه لحال أو برد لكن يمسح عليه قال العدوي عن قوت الخدشي أنه لا يمسح على الخف إذا لبسه عن العقالب قال هذا فيه نظر لأنه يمسحه لأنه أولى من الحل والبرد عن العقارب أولى من الحر والبرد معناها لعاد لابس عن العقارب يمسح له عند العدو مضاعف قال الخلش أو لينام قال عن من لبس الخف لينام ياك يرقد ذاك لا يمسح عليه كي حد خاشي من أكل البراغيث لا البرغوث يأكله في كرعيه يلين يعود ما يحكم الرقاد يلبس خف ياك يسلك من البرغوث كان ويرقد هذا لا يمسح عليه هذا هو معناه لجنام وفيها يكره في المدونة أن من لبس الخف لجنام أنه لا يكره له المسح عليه وكره غسله قال الآن الخف مكروه غسله لأنه يفسده نعم هو شرع لا المسح وتكراره يعني أنه مكروه تكرار المسح مسح الخف امسح لي مرة واحدة مكروه تكرر تمسح وتمسح وتمسح نعم أيوة وماسح الخف إذا جفت يده طيب لا تمام المسح لا يجدده، ما يجدد الماء ياك يمسح به، يكمل العضو التوه الذي حصل فيه الجفاف من غير بلل، هاي بلل ولا يكمل تم ماص المسح ويعمل يده ويبسط فيه. وتتبع غضونه مكروه للماسح، تتبع غضون الخف معناها تجعيداته وتكاميشه، ذاك مكروه يتبعه لأن ذاك ينافي التخفيف، المسح مبني على التخفيف، مسح مسح خفيفته. ولما أنهى الكلام على شروط المسح ومكروهاته أتبعه بالكلام على مبطلاته فقال وبطل بغسل وجب، قال عن بطل الوضوء بطل المسح بطل حكم المسح بغسل وجب، حد وجب عليه الغسل بالموجبات الأربعة اللي تقدمت بجنابة أو حيض أو نفاس أو مغيب الحشفة، يبطل حكم المسح. أنا لا بد من ينزع الخف لين يغتسل ويغسل جسده كامل جميع جسده، يعني أن المسح يبطل أن ينتهي حكمه بموجب غسل من الموجبات الأربع المتقدمة، فالبطلان يحصل بالموجب وإن لم يغتسل، الباء للسبب معناها بسبب غسل وجب. وبخرقه كثيرا، قال عن يبطل حكم المسح بالخرق معناها تشقق الخف كثيرا، إذا ألبس الخف ما هو متخرق وكان يمسح لي وتخرق الشقق قدر الثلث ذاك ما تلي متسح لي، يعني أن من لبس الخف صحيحا ومسح عليه ثم خرق كثيرا فإنه يجب عليه نزعه وغسل رجليه لبطلان حكم المسح، وإن حصل له ذلك وهو في صلاة بطلت، فمن تمزق خفه وهو في صلاته بطلت صلاته. وبنزع أكثر رجل لساق خفه، قال عن يبطل حكم المسح أيضا العادة أكثر الرجل أكثر القدم تخالف ساق الخف، من تار القدم إلين عاد داخل في ساق الخف، أكثر الرجل عاد داخل في ساق الخف، الساعة ما تلقى قد يمسح اللي لابد من يقلع الخف إلين يلبسه إلى طهارة ما هي كاملة. وبنزع أكثر الرجل لساق خفه، يعني أن المسح يبطل أن ينتهي حكمه إلا يجزي وإن فعل بسبب نزع أكثر قدم الرجل ساق الخف، لأن صار أكثر القدم في ساق الخف وأحرى كلها كما في المدونة. وساق الخف هو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين. وإذا بطل المسح فلا بد من غسل الرجلين للعقب، قال أنه إلى سل قدمه إلى عاد عقبه عرقوبه للقبعة داخل في ساق الخف وردوا، ذاك ما يمنع المسح، ردوا رد القدم لبلدها أصلا بالنعال اللي كانت فيه، ذاك ما لا يمنع المسح، يعني أن نزع عقب الشخص لساق خفه مع بقاء أكثر رجله في محلها لا يبطل به المسح. وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل، وإن نزعهما اللي هما الخفين قلعهم من الرجلين إلا قلع الأخفاف من الرجلين يبادر للأسفل، معناها يبادر يغسل الرجلين، يبادر يغسل الرجلين لا تغسل طهارته هو كان على وضوء، قلع الخفين يبادر ما يحاني قد جفاف الأعضاء يغسل الرجلين أراه تم تطهير. هو عليه والعادهم أخفاف بعض خفين على خفين إلى قلع انزع ذوك الاثنين الفوقانيين يبادر ذوك تحتهم يمسحهم، أو أحدهما والله ذوك الاثنين الفوقانيين قلع إلا واحد منهم يبادر يمسح ذاك تحته هذا هو عدم الرجلين، والرجلين الجلد دخل فيها اثنين واحد فوق واحد، ما زالوا ممسوحين وتخليهم عنه. وإن نزعهما يعني أن من مسح على خفين منفردين ثم نزعهما من الآن الرجلين وهو باق على طهارته فإنه يبادر للأسفل أي ما تحت الخفين وهو الرجلان بالغسل أو أعليه، يعني أن من لبس أربع خفاف لكل رجل خفان ومسح على الأعليين منها ثم إنه والله منهما ثم إنه نزع الأعليين اللذين مسح عليهما وهو باق على طهارته فإنه يبادر للأسفل وهو الخفان اللذان يليان القدمين بالمسح عليهما يبادرهم بالمسح. وأحدهما يعني أنه إذا مسح على الأعليين ونزع أحدهما فإنه يبادر للأسفل وهو الخف الذي يلي القدم بالمسح. وأما المزدوجان على الرجل الأخرى فلا يجب عليه نزع الأعلى منهما عند ابن القاسم وهو المشهور. بادر للأسفل هذا راجع للمسائل الثلاثة، وإن نزعهما بادر للأسفل، وإن نزع عليه بادر للأسفل، إن نزع أحدهما بادر للأسفل. قالوا النبيل يا الله يقول غسل ما حكمه الغسل ومسح ما حكمه المسح. كالموالات معناها أنه يبادر للأسفل، وذلك المبادرة بالغسل ولا المسح اللي قلنا للأسفل الزمن المغتفر به الزمن المغتفر في الموالات وحكم الموالات معناها وبنى بنية نسية مطلقا العاد قلعهم لعليين ونسى والله قلعهم عن كرعي ونسى انه كان متوضي ذاك اللامنين الذكر يغسل الرجلين والله يمسحهم وتوه والطول ما هو ضار اللي نسي وبنى بنية نسية مطلقا. إن عجز ما لم يطول وإذا عاد الصهوة عجز عجز عن قلع الخفين وعجز عن غسل الرجلين والله تعمد ذاك ابني ما لم يطول طول مقدر بشفاف لعطى ذاك يحكم الموالاة. نعم. وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت في تيممه ومسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقواله. قال عن حد كان لابس خفافه ويمسح عليها بهذه الشروط العادية ثم نزع رجلا من خفها قام مقلع الجل انترى الجل قلع الجل من خفها جلاه يقلع الجل الأخرى عسرت عليه قلبه يقلعها لعد الوقت متسع ذاك لابد من يقلعها لعد الوقت ما هو متسع كي ضاق الوقت شواسي قال تقول لا ينتقل للتيمم توه ولا يفسد الخف اللي واحد في كراعه اللايحان اللي كانوا يقلعوا الشر ومسحي عليه قال تقول لي امسح عليه شو يقول نفصل قال لي لعدت قيمته كثيرة امسحوا عليه إلى مذاك يمزقته هذا عدو ثلث أقوال. نعم نشرح بالعربية. وإن لبس الخفين بالشروط المتقدمة ومسح عليهما ثم نزع رجلا من خفها وبقيت لا خف عليها نعم وجب عليه نزع الرجل الأخرى إن تيسرت نزعها ويغسل الرجلين لأنه لا يجمع بين الغسل والمسح. وإن لم تتيسر فالعسرات الأخرى عليه معناها تعسر عليه نزعها فلم يقدر عليه فإن تسع الوقت فلا بد من النزع. وإن ضاق الوقت الذي هو فيه نعم في تيممه قيل يتيمم نعم وهو مسحي عليه والله يمسح على ذاك الخف يجمع بين المسح والغسل يعود غسل الرجلين الرجل المنزوع عنه الخف ويمسح للأخرى أقول. وإن كثرت قيمته قال تقول لعد كثرت قيمته ومسح عليه وإذا قلت قيمته مزق القف أجل تقول ثلاثة قالوا ثلاثة. وندب نزعه كل جمعة قال عن مندوب حد كل جمعة يقلع الخف ينزعه غسل كراهية مع غسل الجمعة؟ قلنا عن الخف مندوب نزع كل جمعة ولو لمن لا يغتسل لها. ووضع يمناه على أطراف أصابعه، هو الخف ذلك الصفة اللي مسحت بها جاهزي أي صفة، ولكن خالق الصفة هي المندوبة. أنا أنوي بالليد ويرسل عنها الماء، يكب عنها الماء ويدير أصبع أيد هذه العربية على أطراف قدم من قدام ورجل وأصبع أيد العسلية تحتها ويمسح على اللور، يعني أن من أعب الخفين بالمسح على أي صفة يجزئه ذلك. ولكن الصفة المندوبة هي أن يضع يده اليمنى بعد إرسال الماء منها على طرف أصابع رجله اليمنى ظاهرها فوق الخف ويسراه تحتها، أي ويضع مع ذلك يده اليسرى تحت أصابع رجله اليمنى من باطن الخف. وإذا وضع يده على تلك الصفة فإنه يمرهما أن يمشيهما ذاهبا بهما لكعبيه، يدخلهما في المسح، كعبين يدخلوا في المسح قدم من الخف، ويعطف اليد اليسرى على العقب حتى يحاذي الكعبة وهو منتهى حد الوضوء. هكذا أرانا مطرف وابن الماجي شونة، وقال إن مالكا أراهما ذلك، ويجدد الماء لكل رجل. وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها؟ عند رس قال لك الرجل اليسرى كانها تمسح كاليمنى، تعود اليد اليمنى فوقها واليسرى تحتها كذلك. أيوة. أو اليسرى فوقها أو تجعل اليسرى، قال تقول أبدأ هي الرجل اليسرى ليست كاليمنى، تجعل اليسرى فوقها واليمنى تحتها. صحيح مسح الخلاف. ومسح أعلاه وأسفله، قال عن مندوب في المسح الجمع بين الأعلى والأسفل، كونه يمسحهم في مرة، الأعلى من القدم من الخف الأسفل مندوب يجمعهم في مرة، يمسحهم مرة ما يفوتهم. وأما مسح الأعلى واجب، وهذا واجب. وبطلة إن ترك أعلاه لا أسفله ذي الوقت، قال عن حتى ترك مسح على الخف، من ترك مسح على الخف اللي هو ذا اللي ما يلي السماء منه صلاته باطلة. لا أسفله إلا ترك الصلاة مسح على أسفل الخف اللي هو ما يلي الأرض منه صلاته ما هي باطلة، صلاته صحيحة من دبال لعادة في الوقت. يعني أن من ترك مسح الأعلى من الخف واقتصر على مسح الأسفل وصلى بطلت صلاته، سواء ترك مسح الأعلى عمدا أو جهلا أو نسيانا. لا أسفله يعني أن من مسح على الخف وترك مسح أسفله لا تبطل صلاته، وإذا لم تبطل فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار. فصل في التيمم، وهو لغة القصد. قصد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال من أمكم لرغبة فيكم ظفير ومن تكون ناصري ينتصر، وشرعا طهارة ترابية تتعلق بالوجه واليدين لعدم الماء أو العجز عن استعماله، وهو واجب كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا أيما رجل أدركته الصلاة فليصل. والتيمم من خصائص هذه الأمة كالغرة والتحجيل في الوضوء والصلاة على الميت والغنائم وثلث الأموال في الوصايا وسؤال الملكين وإزالة النجاسة بالغسل لأن الغنائم كانت اللي قبلنا جينار تحرقوا بالنسبة للأولين الأمم اللي قبلنا الأمة الإسلامية اللي ما حرقت منها يفسدهم وإزالة النجاسة كان الشخص يقطع البليد اللي تنجست من جلده. قبول التوبة من الذنب على الوجه المبين في موضعه الحج والجهاد وحكمة مشروعيته لئلا تطمئن النفس إلى ترك الصلاة بعدم الماء وزمن مشروعيته غزوة المرصع في سادس الهجرة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع عقد لي فأقام صلى الله عليه وسلم على التماسه فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة وجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة وعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته والمتيمم إما مريض ومسافر أو حاضر صحيح فأشار إلى الأول بقوله يتيمم ذو مرض قال عن يتيمم المريض شخص مريض يضره الماء إلى يتيمم يضر الماء ذاك يتيمم ولا يبين ذاك صفة ذاك التيمم مزنة لا نقول عنه مزنة لا نقول عنه يتيمم إذا خاف حدوث المرض أو زيادته وتأخر برأه وهذا المريض يتيمم لكل شيء يتيمم للفريضة وللنافلة استقلالا والسفر قال عن المسافر يتيمم لكل شيء المسافر إذا عدم الماء هذا ما عنده الماء هو صحيح يتيمم للفريضة ويتيمم للنافلة استقلالا والسفر مبيح يتمم لكل شيء عاد سفر مباح هاي يشمل سفر المندوب والواجب السفر لحجة الفرض والسفر للمرعى الذي تتوقف حياة الدواب عليه والمندوب كالسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والجائز كيف السفر للتجارة وللرعي الذي لا تتوقف حياة الدواب عليه لفرض ونفل أنا عن المريض والمسافر يتيممان بكل شيء يتيمم للفريضة ومنها الجمعة فيتيمم لها المسافر والمريض إذا حضرها هذا المسافر الصحيح ما عنده الماء ونفل المسافر قال له المريض ملي يتيمم للنافلة استقلالا يعني أن المسافر والمريض يتيممان لعدم الماء ولعدم القدرة على استعماله الفرائض والنوافل النفل هون المراد به ما قبل الفريضة فيشمل السنة والرغبة ذا كامل يتيمم جائز لهم وحاضر صح لجنازة إن تعينت قال عن الحاضر الصحيح حد ما هو مسافر وصحيح ما هو مريض. جابر مع الماء ما أكل الوضوء لكن عنه فاقد الماء ما عنده الماء نعم. ذاك ما يتمم لنا في الاستقلال ما يقدر يتمم مثلا يكسر للضحى ما يصح. نوافل يعدلهم الله وراء الفرائض بتيمم الفرائض. أيوة قالك عنه يتيمم للجنازة إن تعينت إلى تعينت عليه بأن لم يوجد مسافر ومريض ما أجبر حد مسافر بهذه ذاك قد يتمم للنافلة والجنازة اللي حكم النافلة ولا أجبر حد مريض قاع ذاك سمعته أجبر الله ولا أجبر حد مريض متوضع حاضر صحيح متوضع تعينت الجنازة خاشية التغير وتأخيرها ذاك يتمم له وتوفي يصلي له. تنبيه لو حضر المتعينة قوم أصحاء عدموا ماء وتيمموا معا صلوا عليها ولو سبق أحدهم بالإحرام وكذا ترتب تيممهم ومن لم يأتي حتى أحرموا لا يتيمم لها لسقوط الفرض عنه وفرض غير جمعة. قال عن الحاضر الصحيح يتيمم للصلوات الخمس إلا الجمعة. الجمعة الجمعة الفرض كامل يتمم له يكون الجمعة الجمعة ما يتمم لها. معناهاش معناه العاد عنده الماء والحق الإمام حرم في الجمعة وخاف فوات الجمعة إلى أتى يتوضأ ما يتمم إياك يدرك الجمعة يواصل اللوضو خلي الجمعة تفوت. وقال القولة يتيمم ويدرك الجمعة بناء على أنها فرض يومها ولا يعيد. قال عن الحاضر الصحيح لا يعيد ما صلاه بالتيمم أنه لا يتيمم للفرض وصلاه وجبار الماء وجد الماء لا يعيد صلاته. يعني أن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض وصلاه ما وجد الماء فإنه لا يعيد. هذا هو المشهور. ومقابله ما نظمه محمد مولود رحمه الله تعالى الحاضر الصحيح حيث وجد عاد عند الشافعي أبدا ابن حبيب وابن عبد الحكم جميع ما صلاه بالتيمم. أقول عن عندهم هم هذا أنه يعيد صلاته إذا وجد الماء لكن هذا ما هو المشهور. المشهور لا قلت الشيخ خليل ولا يعيد. إلى سنة قال عن الحاضر الصحيح أنه ما يتيمم للسنن. نعم لا يتيمم للسنة العينية كيف الوتر والعيد وللكفاية كيف صلاة الجنازة على القول بسنيتها وأولى المستحب والله غيب ذلكم اللي ما يتيمم له بقى. هي لا سنة هذه مجرورة معطوفة على وحاضر صح لجنازة معطوفة لجنازة. إن عدموا ماء كافيا قال عن هذا الثلاثة الحاضر الصحيح والمريض والمسافر هذا قلنا عنهم يتيموا لا بالشرط ما يراه الكافي من الماء من الماء تيموا إن عدموا ماء كافيا. من يغتسل ما جبر ماء كافي للغسل أو للوضوء من اغتسل وبقي قدر درهم من جسده ما أجبر باش يغسله ذاك ينتقل للتيمم. من توضأ وبقى قدر درهم من أعضاء الوضوء ما أجبر باش يغسله ذاك ينتقل للتيمم. نعم نعم. وقال الشافعي في أحد قوله يجب استعماله ثم يتيمم. قال عنه يستعمل ذاك الإجبار من الماء يعمل ما هو كافي أعضاء الوضوء ومن ثم يتيمم. والقول الثاني يوافقنا فيه وهو قول أكثر العلماء يقول الصهون عن من وجد من الماء ما يزيل به بعض النجاسة يجب عليه استعماله يخففها مثلا ومن وجد ما يستر به بعض عورته يجب عليه ذلك. كذلك من وجد من الطعام يسيرا لا يمسك رمقه وإنه يجب عليه أكله ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميتة في اللوامع ناسب الحطاب. أو خافوا باستعماله مرضا كذلك هم اللي يتيموا إلى عادوا خايفين باستعمال هذا الماء حدوث المرض أو زيادته ظنوا له زاد أو تأخر بر أو باستعماله مرضا أو زيادته زيادة المرض والله تأخر البر وكان مريض قال لا تفضل يتأخر بره ساعة نخاف ذلك يباح له التيمم. وكذلك كذا إن خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن ذلك ضرر ظاهر أتخاف النازلة والله الحمى حكم اللي قد يتيمم. قال القدشاني حد خاف من حمى والله نازلة تيمم دونك هاقاف انضمتو لك في النازلة هذا المرض قلنا عنه اللي خايف منه يعود معتمد فيه علاقة الطبيب عارف يعود قالوا الطبيب لا تتوضى أنك إذا توضيت لا يتمرض ومقارب له بالمزاج الله واحد مزاجه كي مزاجه قد تتوضى فهمه مرض والله بتجربة قاع في نفسه مجرب قاع هو أنه منين يتوضى يمر هذا ذاك منين يخلق يعود مباحل التأمم. والمراد بالخوف هنا العلم أو الظن ولا عبرة بالشك لأنه يعود العلم متيقن عن ذا الملاهي يمرضه والله ظن ظن ذلثين من الاعتقاد الشك لا عبرة بالعدل لا شك يتوضأ. نرجع شوي لهاي التجربة يعود مجرب المرض أنه لا يتوضأ يمرض هو من نفسه تجربة في نفسه أو غيره وكان موافقا له في المزاج والله بإخبار الطبيب عارف أنه لا يتوضأ مثلا لا يضر الماء واحدة من هؤلاء المسائل مجرب هو بنفسه قال والله خالق واحد مزاجه متوافق معه يضر الماء لا يتوضأ في الأرض مثلا والله في السماء والله أخبره طبيب عارف أن الماء لا يضر هذا ينتقل للتيمم أو تأخر برء إذن حدوث المرض والله زيادة المرض والله تأخر البر هذا هو اللي بيح التيمم إلى استعمل حد الماء. أو عطش محترم معه قال عن يباح تيمم مولي أيضا إذا كان يخاف عطش محترم معه وهو المسلم وماله هو ذمي وماله معه مسلم والله ماله مسلم لا يعطش والله لا يعطش ماله يموت مثلا أيوة والله يعطشته لما معه نصراني ذمي والله مال الذمي ذاك مال يتيم ويعطي الماء للذمي والله يعطيه المال والله المسلم ماله يعني أن التيمم يباح لمن تقدم مع وجود الماء أيضا إذا خافوا عطشوا حيواني محترم معهم أيضا أنه فقط والحال أن المحترم الذي معهم غير متلبس بالعطش وتضمن ظنهم أن يهلك أو يمرض من معهم نعم قلنا عن هذا المحترم إلى عاد مع الشخص شخص عنده ماء ومعه محترم لا مثلا يموت به العطش لا يعطش ذاك واجب عليه يعطيه الماء ويتيمم هو أو بطلبه تلف مال كيف ذاك شخص يجوز له التيمم إذا كان إذا مشى يطلب الماء خايف عليه ماله من اللصوص أو من السباع ذاك يتيممته ويحفظ ماله هذا المال حد محمد مولود مع النعود زايد على ما يشترى به الماء للوضوء قال مال على أو تلف مال على ما يشترى به أني في زاد يعني أن القادر على استعمال الماء طلبه يباح له التيمم إذا خاف بسبب طلبه تلف مال كثير معه من لصوص أو سباع مثلا، فمن خاف أن يسرق متاعه أو يضل ماله مثلا إذا ذهب إلى الماء فإنه يتيمم، وهذا هو المشهور. وقد مر حد المال بالكثير وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شرائه، فإن كان قليلا بحيث يجب عليه شراء الماء بمثله ولم يحتج إليه فلا يتيمم، أو بطلبه تلف مال محله مع تحقق وجود الماء وغلبة ظن وجوده، وأما مع الشك في وجوده فيتيمم ولا يتلف المال ولو قل. أو خروج وقت، فالآن الشخص العاد خايف خروج الوقت اللي هو فيه، الوقت المختار اللي هو فيه، والله الضروري اللي هو فيه، إذا طلب الماء ذاك يتيمم. يعني أنه يباح لمن ذكر من المريض والمسافر والحاضر الصحيح تيمم إذا خافوا بسبب طلب الماء خروج الوقت الذي هم فيه احتياجا أو ضروريا، بحيث لا يدركون فيه ركعة لو طلبوا الماء. ودخل في كلامه ما خاف فوات الوقت إن اشتغل برفع الماء من البير، وكذا من لا يقدر على الماء البارد وخاف بتسخينه خروج الوقت فإنه يتيمم. كعدم مناول، قال عن حد ما لا يقدر على تناول الماء، ما يجد هو من نفسه يحصل الماء بعد هذا، ما يجد يجبده من البير مثلا، ولا يجد يلحق مثلا الذين يقولونه، لكن يتيممته ولو لم يخف خروج الوقت، يعني أن القادر على استماع الماء ولكنه لا يقدر على تناوله ولم يجد من يناوله إياه إنه يتيمم ولو لم يخف خروج الوقت بمنزلة عادم الماء، فيندب له التيمم أول الوقت المختار مع اليأس والرجاء آخره. أو آلة، كذلك حد ما عنده الآلة، ما عنده حبل يشبد به من البيض أو دلولة نحو ذلك، لكن يتيممه أول الوقت، ثم هو الوقت يعود كعادم الماء، يعني أن القادر على استعمال الماء لكنه لم يجد آلة يحصله بها كدلوين أو حبل يتيمم وإن لم يخف خروج الوقت. ودخل في عدم الماء وجود آلة يحرم استعمالها كذهب، ذي المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، العاد عنده لا آلة يحرم استعمالها في دلو من الذهب، ذاك حرام عليه يستعمله، ذاك المعدوم شرعا كالمعدوم الحسن لا يعود فيه عدم الآلة. قال البناني عنه إذا لم يجد إلا الآلة المحرمة كيها دلو النقد مثلا سلسلة من النقد، أنه يستعملها ولا يتيمم لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهل خاف فواته باستعماله خلافه، قال عن الشخص القادر على الماء وعنده الماء لكن عنه إذا استعمل الماء بدأ يتوضأ ممكن أن يفوت الوقت. قيل ينتقل للتيمم لإدراك الوقت، وقيل يستعمل الماء يتوضأ ولو خرج الوقت، يعني أن الواجد للماء القادر على استعماله لكنه يخاف خروج الوقت إذا استعمل الماء. اختلف الشيوخ فيه هل يتيمم ليدرك الوقت ولا يتيمم بل يتوضأ ويغتسل ولو فاته الوقت، خلاف في ذلك، والراجح التيمم. مسألة بعض هي الخلاف، إذا خاف فاته استعماله خلاف الله سنو يتيممته ليدرك الوقت.